إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة فاطر إلى الآية 31، وهي قول الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب. من الكتاب إما للتبيين، يعني لأن القرآن أخف من الذي أوحينا، أو هي للتبعير، والذي أوحينا إليك من الكتاب، من الكتاب، ويكون المراد يعني جنس الكتاب. والذي أوحينا يعني القرآن، وهو بعض جنس الكتاب. والذي أوحينا إليك من الكتاب، فمن الكتاب إذا قلنا إن من التبعيرية فيكون الذي أوحينا يقصد به القرآن، أما الكتاب فيكون جنس الكتاب. والذي أوحينا إليك من الكتاب، أما إذا قلنا إنها بيانية فيكون المعنى والذي أوحينا إليك من الكتاب، فالقرآن يكون أخف من الذي أوحينا. واضح؟ أخف مفهوما، وإن اتحدث أو اتحدث ذاتا. هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا الحال، مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله بعباده لخبير بصير، يعني هذا إشارة إلى اصطفاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر باصطفاء أمته. فيقول تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، فكأنها تشير إلى قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. واضح؟ وقوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. يعني هذه إشارة أيضا إلى أن إلحاء الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ناشئ عن كون الله تبارك وتعالى بعباده خبيرا خطيرا يعلم المستحق منهم أن يستطيعه بالإيحاء وإنزال الكتاب. فلو كان في أحواله صلى الله عليه وسلم ما ينافي النبوة لم يوحى إليه مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار ومهيمن على سائر كتب. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما إعراب الذين؟ تستعملونها أكثر؟ لا، ده نوع اسم موصول. هي في الحقيقة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هي أصلها إيه؟ ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتابة، ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتابة، فهي مفعول به أول، أما المفعول الثاني فهو الكتاب. نعم. وإنما قدم الكتاب لكرهه والاعتناء به وعدم اللفظ، لأن اللفظ هنا مأمول لوضوح المعنى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتابة. فالكتاب مفعول كان، والذين الموصول هو المفعول الأول. وقدم الكتاب لشرفه والاعتناء به وعدم اللفظ. أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقل الذين كفروا أورث هؤلاء الكتاب، أورثنا الكتاب الذي هو أعظم فضل وعناية ورحمة المصطفين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به الى ثلاثه اقسام بقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه يعني بالاثم والعصيان، ومنهم مقتصد اي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. وقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، وخصهم بالانتماء إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وثم هنا ليست بالتراخي الزمني، ليست بالتراخي الزمني، لأن قلنا إنها بالتراخي الزمني يقول نعم إن الله سبحانه وتعالى أولا أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ثم بعد زمن أورث الكتاب الذين اصطفى من عباده، فيتأخر إيراث الكتاب عن إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هناك تأخر في الزمان بين إيراد بين إيحاء القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين اصطفاء أمته أو إيراد الكتاب؟ لا، هذا الزمان أو زمان هذا هو نفس زمان هذا، فأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، وأيضا أورث الكتاب هذه الأمة في نفس الوقت. إذا ماذا عن ثم هنا للتراخي الرتبي، لتراخي الرتة فتفاوت المرتبة، فإن أحد هذين الأمرين أشرف من الآخر، أيهما أشرف؟ إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إيراد الكتاب الذين اصطفى الله من عباده؟ طبعا الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشرف، يليه في المرتبة وفي الشرف إيراد الكتاب إلى يعني أمته، واضح؟ فثم هنا للتراخي الرتبي يعني للتراخي في الرتبة، فإن إيحاء الكتاب إليه صلى الله عليه وسلم أسرق من الإيراث المذكور، كأنه كالعلة له، كأنه كالعلة له، وبه تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم التي هي منبع كل خير. فتشريف الأمة إنما كان بعد تشريف من حيث الرتبة يعني بعد تشريف نبيها نسبة إليه بالرسالة. وليست ثم للتراخي الزماني، إذ زمان إيحائه إليه صلى الله عليه وسلم هو زمان إيراثه الكتابة وإعطائه أمته، بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي إليه يرجعون وبالعمل بما به ينتفعون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، من هنا إلا أنها للبيان وإلا أنها للتبريد. أي نعم، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، الفاء هنا للتفصيل لا للتعليل، للتفصيل، تفصيل هذه بيان هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم كذا، الفاء هنا للتفصيل وليست للتعليل. واللام في قوله لنفسه للتقوية، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: الظالم من خفت حسناته، والمقتصد من استوت، والسابق من رجحت. الظالم من خفت حسناته يعني بالنسبة إلى سيئاته، والمقتصد من استوت يعني حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت يعني حسناته. وسبق الأسبوع الماضي ذكر أنواع ما يلا من نوع من أنواع التمثيل لمن مقصود بأولئك الثلاثة، وفصلنا الأسبوع الماضي نقلا عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضا. يعني هناك اختلاف بين المفسرين في المراد بقوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه. فمن العلماء من ذهب إلى أن الظالم لنفسه قسم كما جاء في سورة الواقعة من تقسيم الناس إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة وإلى السابقين، وأن القرآن دائما يلوم ويتوعد الظالمين، وأتوا بالأدلة على ذلك. وضح فقالوا إن قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير إنما هو إشارة فقط إلى إما الفريقين الأخيرين المتصل والسابق، وإما أنه إشارة إلى السابق للخيرات بإذن الله فقط. أما القول الآخر فهو أن هذا هو أن هؤلاء الثلاثة كلهم داخلون في الذين اصطفاه الله سبحانه وتعالى. الفريق الأول قالوا كيف يصطفي الله وهو لمن، والنصوص ويأتون بالنصوص التي تعيب على الظلمة والعصاة وتتوعدهم بعقاب الله تبارك وتعالى. فقالوا كيف يصطفي الله من هو ظالم، وأفاضوا في ذلك. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السلفين في الجزء الأول فصل جدا القول في الخلاف في تفسير هذه الآية وأتى بأدلة كل فريق بتفصيل كبير فليراجعه من شاء. الجزء الأول مدارج السلفين. لكن يعني باختصار شديد الراجح من القولين الله تبارك وتعالى أعلم هو قول شيخ المفسرين الإمام الجليل الطبري والحافظ ابن كثير ومن وافق هنا من أن الاصطفاء هنا يشمل الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه. ولذلك هدت هذه الآية بقول بعض المفسرين أو العلماء من أرجى أو هي أرجى آيات القرآن كما سنصير إن شاء الله تعالى. فقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الفاء هنا للتفصيل، تفصيل ماذا؟ تفصيل ما سبق ذكره من الذين اصطفينا منهم، يعني بعض هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه، ومنهم مختصر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الايه؟ الإيراث، وذلك الاصطفاء. واضح؟ نعم. ومما يعني يصحح هذا القول او يرجح هذا القول، يرجح هذا القول انه قد جاءت احاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضها مع بعض، يعني ان كان احدها ومعاده، لكن احاديث كثيره في تفسير هذه الايه الكريمه تشير الى توضيح هذا التفسير. منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الايه كلهم في الجنة، وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. حديث كلهم في الجنة، يعني الطوائف الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ومنهم سابق بالخيرات، الباء هنا باء السببية، يعني أنه سابق بسبب الخيرات أي بسبب الأعمال الصالحة بإذن الله، بإذن الله، فما يسبق إلى بالخيرات إلا بإذن الله، يعني بتيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه عز وجل. وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها، بالذات هذه المرتبة ومنهم سابق بالخيرات قال بإذن الله، يعني بتوفيق الله وتيسيره على هؤلاء السابقين بالخيرات. هذه إشارة إلى عزة هذه الرتبة وصعوبة منالها وأنها بمكان عظيم عند الله تبارك وتعالى، ذلك هو الفضل الكبير. ثم بين تبارك وتعالى هذا الفضل الكبير وما تؤدي إليه هذه الأعمال الصالحة. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن هذه مبتدأ، يدخلونها خبر، يحلون فيها إما أنها خبر ثان أو أنها حال مقدرة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قبل أن نستقر في تفسير هذه الآية الكريمة نشير إلى معنى مررنا به يعني آنفا، وهو أن هذه الآية الكريمة إحدى الآيات التي قيل إنها أرجى آيات القرآن الكريم بالنسبة للعصاة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: من أرجى آيات القرآن العظيم. أرجى يعني الآيات التي تبعث الرجاء واصطنعت برحمة الله وعفوه بالنسبة للعصاة والمذنبين يتعلقون بها وبرحمة الله تبارك وتعالى والرجاء فيه طبعا مع السعي والعمل كما بينا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقال: الحمد لله الذي أذهل عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نقب ولا يمسنا فيها لبوب. يقول السقفي رحمه الله تعالى: فقد بين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله عز وجل اصطفاها في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه الأمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الله شرفها بهذا الكتاب كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالدليل على تشريف هذه الأمة واصطفائها وتفضيلها على سائر الأمم هو قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. فشرفهم الله بهذا الكتاب واختصهم به. ثم بين تبارك وتعالى أن هذه الأمة المصطفى المختارة المشرفة ثلاثة أقسام. الأول: الظالم لنفسه. طبعا هؤلاء الثلاثة الأقسام قطعا يعني موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويأتون بدين الأعمال الصالحة وإن حصل منهم تفريط. فالقسم الأول: الظالم لنفسه، وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضا. فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والقسم الثاني: المقتصد، وهو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث: السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بيّن أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب الفضل الكبير. ثم وعد الجميع، وهنا النكتة، ثم وعد الجميع بمنزله الظالمون بنفسه، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: جنات عدن يدخلونها. فالفاعل هنا هو وهو الجماعة، جنات عدن يدخلونها إلى قوله: ولا يمسنا فيها لغوب. والواو في قوله تعالى يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، العين طبعا فيها ماء، كرة العين داخلها سائل. فيقول إن هذه الواو، الواو بالذات في قوله يدخلونها، من حقها أن تكتب بألفة سيل، لا نأخذ ماء الذهب لأن ماء العين أغلى من ماء الذهب. فقالوا: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة. وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم. ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها، وهذا أيضا من المرجحات في هذا التفسير. بعدها مباشرة ماذا قال؟ والذين كفروا لهم نار جهنم، لأن الظالم نفسه داخل في من؟ الذين أسلموا والذين آمنوا. فلذلك عطف أو قال بعدها متصلا بها مباشرة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله تعالى فما للظالمين من نصير. فذكر الذين كفروا عقب هذه الآية يدل على أن على المغايرة بين النوعين، وأن الظالم نفسه ليس الكافر وإنما هو المسلم العاصي. وقد قال الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هناك مغايرة بين الذين كفروا وبين الذين أسلموا، وهذه أيضا من آيات الرجاء. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حينما يرون المسلمين يندون يوم القيامة وهم يهلكون، فحينئذ يتمنون أن لو كانوا أسلموا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصرين والسابق. يعني الآية في مساق بيان تسريب هذه الأمة وحسن ثوابها في الآخرة وأنهم يدخلون الجنة. واضح. فيلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم أولا الظالم نفسه، ثم ثنى بالمقتصد، ثم ثلث بالسابق بالخيار. فاختلف العلماء ما سبب هذا التقديم. قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله. واضح. قدم الظالم فمنهم ظالم لنفسه كي يفتح باب الرجاء على مصراعيه وكي لا ييأس العصاة المسلمون من رحمة الله، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا قدم الظالم لئلا يقنط ولئلا ييأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله قرين الكفر وفيه سوء ظن بالله. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لأن لا يعجب بعمله فيحفظ. وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، يعني عصاة الموحدين هؤلاء هم الأغلبية. فقدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم، المقتصدين أقل من الظالمين. وأخر السابقة لأن السابقين أقل من القليل. وقيل إن هذا الترتيب على مقامات الناس، يعني حسب مقاماتهم في الآخرة، فإن أحوال العباد ثلاث: معصية ثم توبة ثم قربة. فإذا عصى العبد فهو ظالم، فإذا تاب فهو مقتصد، فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو سابق. فتعين أن هذا يعني قول آخر. هو أسابنا من قبل إلى قول بعضهم قدم الظالم لئلا يخلص وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحفظ، وبالتالي تعين توفيق المقتصد، تعين توفيق المقتصد بينهما. وقيل أخر السابقة الداخل في الجنان أولا ليتصل ذكره بذكر الجنات المرور بها حتى يكون أقرب إلى الآية التي تليها، لأن في الآية التي تليها جنات عدن ذلك هو الفضل ومنهم سابق من خيرات ذلك هو الفضل الجميل جنات عدن يدخلونها، حتى يكون أخر السابق بالخيرات حتى يكون إيه؟ حتى يكونوا أقرب إلى ذكر الجنة في الآية التي تليها. نعم. فأخر السابق الداخل في الجنان أولا ليتصل ذكره بذكر الجنات الموعود بها، وذكر قبله المتصل وجعل السابق فاصلا بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده، فلذلك قدم عليه السابق فيكون فاصلا بينه وبينها في الدخول، سابق فاصل بين المتصل وبين السابق في الدخول إلى الجنان. وذكر قبلهما الظالم لنفسه لأنه إنما يدخلها ويتصل بها بعد دخولهما، فتأخير السابق في المعنى تقديم وتقديم الظالم في المعنى تأخير، من حيث المعنى تأخير السابق هو إيه؟ تقديم في الحقيقة لأنه يدخل جنة أولا، وتقديم الظالم في المعنى لا في الذكر، وتقديم الظالم في الحقيقة هو إيه؟ هو تأخير له. نعم. يعني هذا فيما يتعلق بكون القول بعض العلماء ان هذه الايه ارجى ايه في القران الكريم، هناك قول اخر ان ارجى ايه في القران الكريم قول الله تبارك وتعالى في سوره الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعضهم لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من امته في النار، واضح. واستدل ايضا بحديث فيه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤال جبريل اياه عن سبب بكائه فقال يا رب امتي امتي، فقال الله عز وجل له او اوحى الله اليه انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، او كما جاء في الحديث الشريف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، نظم بعضهم هذا المعنى فقال ولقد جاء الضحى ولقد قرأنا في الضحى فلسوف يرضى فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء. هناك بيتين اخران لا احفظهما بالضبط وكان احد يعني يفتح علي بها والى الله خير، لكن اول بيتين ارضى حبيبي ان تكون منعمه ونحن في جنب النظى نتقلبوا، أما الآخر فضاء الذكر في نفس المعنى في سورة الضحى أيضا. شاهد يعني هذا كلام ربما يكون على ركوب لكنه غير صحيح، تمام، يعني مجرد تلقق القلب إلى ذكر هذه المعاني، وإنما ينبغي أن يحصل نوع من الترملة من العواطف. فقول بعضهم إن النبي عليه السلام لا يرضى وأحد من أمته في النار، نقول لا ليس هكذا، وإنما يرضيه ما يرضي ربه، ومما يرضي الله سبحانه وتعالى معاقبة الظالمين، لأن هذه المظهر أو هذا فيه يتجلى ويظهر صفة العدل، واضح والثابت من حيث الأدلة أيضا أن هناك من المسلمين من سوف يعذبون في النار، صحيح منهم من يخرج من النار بالشفاعة ومنهم من يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من خير، طبعا من الموحدين لابد أن يكون موحدا مسلما موحدا. كون بعض المسلمين حتى وإن كانوا لا يخلدون في النار كونهم يعذبون هذا ثابت، هناك من المسلمين من يعذبون، وإلا فما الفرق بيننا أهل السنة وبين المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر سوى بأمثال هذه المسائل. مما يرضي رسول الله أو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، ومما يرضي الله أن ينتقم من العصاة المجرمين الذين خالفوا أمره حتى وإن كانوا موحدين، بعضهم يعفو الله عنه كلهم في المشيئة، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يعذبه، ويعني كما جاءت الأحاديث تفصيل ذلك. فقول الشاعر ولقد قرأنا في الضحى ولقد قرأنا في الضحى فلسوف يرضى أو يرضي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسر، فلنكن على حذر من قبول هذه المعاني. آية أخرى

فقلت لها المسيح نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وقيل النذير الحمى، مرض الحمى، وعموما اي مرض، اي مرض يعتبر نذيرا بالموت. ولذلك نلاحظ العلماء في كتب الفقه دائما ياتي كتاب المرض ثم يليه كتاب الموت، لان المرض غالبا يعني الموت يعني قل ما ياتي الموت فجاه، وانما ياتي بمقدمات ورسل ونذر، منها المرض او اغلبها المرض، واضح؟ يحصل الموت فجاه. وان كان موت الفجاه يعني كما قلنا من قبل، موت الفجاه هو نوع من اشراط الساعه، ان يشيع وينتشر موت الفجاه. والان نسمع كثيرا جدا عن شباب في ريعان الشباب ثم يموتون فجاه. موت الفجاه هو الذي يعبر عنه الان طبيا من ايه؟ سكته القلبيه، سكته القلبيه، واضح؟ لماذا يعني كره بعض العلماء موت الفجاه؟ طبعا الانسان لا يستعد، اذا اتاه المرض فيستعد بالتوبه واداء الحقوق للناس وكتابه الوصيه ونحو ذلك، فيلقى الله سبحانه وتعالى متخففا من هذه الاعباء. اما اذا اخذ مرضه وفجاه دون استعداد فلا ينال ذلك، واضح؟ فاذا الكلام في موت الفجاه اتى بسبب عدم الاستعداد. فبالتالي نفرق بين موت الفجأة والموت الذي يسبقه المرض ويأتي الإنسان وهو على فراش المرض. فإذا نفترض إنسانا رقب على فراشه سنة من مرض الموت، يعني مرض الموت طال معه سنة أو شهورا مثلا، ولم يستعد للقاء الله، فهذا أيضا موت فجأة، لأن العبرة في موت الفجأة عدم الاستعداد للقاء الله. فمن مات ولم يتب، واضح؟ فموته موت فجأة وإن رقد على فراشه سنة، لأن هذا هو العلة في كراهة بعض السلف لموت الفجأة عدم الاستعداد. فإن كان مريض مع كونه مريضا ومتمادى في المعاصي فموته موت فجأة لأنه لم يحصل فائدة فراش المرض وهي الاعتبار والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا وجاءكم النذير، إما هو رسول عليه السلام أو القرآن، وإما النذير يكون المرض أو قلنا السيف أو الحمى. وطبعا السيف الحقيقة المفترض أن يكون فيه كلامه جدا، لأن السيف من الموضوعات الأدبية الأثرية بالشواهد الشعرية والنثرية، وتحكي بها كتب الأدب أو كتب الرقائق. كلام السيف هذا يعني يطول، والشاعر هنا يقول رأيت السيف من نذر المنايا، سيف نذير ينذر الإنسان بأن موته قد اقترب، لأنه بدأ ينحدر في عاديته ومحدر. رأيت السيف من نذر المنايا لصاحبه، وحسبك من نذيري وقائدة تخضب يا حبيبي، يعني إيه؟ سود شعرك، اصبغه بالأسود، وسود شعر سيفك بالعبير، يظهر من الصبغ الأسود يعني. فقلت لها المسيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. اي نعم. قيل ايضا وجاءكم النذير كما قلنا الحمى او المرض عموما، لانها يكون رسول الموت. وقيل النذير هو موت الاهل والاقارب، موت الاهل والاقارب والجيران والمعارف والاصدقاء، هذا كله نذير للانسان، انذار بنفس المصير كما قال الشاعر وأراك تحملهم ولست تردهم فكأنني بك قد حملت فلم ترد. تحمل الموتى ولا تعود بهم، يذهبون إلى حيث لا عودة، فكأنني بك عما قريب قد حملت أيضا فلم ترد واستقررت حيث التقوا. وقيل جاءكم النذير كمال العقل، كمال العقل إما يكون بالبلوغ وإما يكون بسن الأربعين، والله تعالى أعلم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم، يعني فنقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عدل هنا عن الضمير، فذوقوا فما لكم من نصير في المعنى، لكن قال فما للظالمين من نصير، فعدل عن الضمير إلى المظهر